رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما قبله فكان في سؤالان في الدرس الماضي. السؤال الأول قول القائل بجواز استقبال الكعبة دون استقبالها في البنيان لحديث ابن عمر مع ما ورد عن ابن عمر أنه استقبل القبلة أثناء المول. يعني يسأل عن يعني هذا السؤال. يعني ما هو طبعا الذي القول قال بجواز استدبار الكعبة دون استقبالها. هذا القول الثالث في المسألة. المسألة فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. قول أول أنه يجوز استقبال واستدبار القبلة والكعبة في البنيان دون الفضاء. هذا القول الأول، واعتمدوا على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الثابت عند البخاري في صحيحه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. القول الثاني بأنه لا يجوز استقبال القبلة لا في البنيان ولا في الصحراء. وبيقول فريق من أهل العلم ويستدلون بنهي النبي بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال واستدبار القبلة، وكذلك بحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال فقدمنا الشام فوجدنا مواحيط بنيت نحو الكعبة فننحايف عنها ونستغفر الله. ويحملون حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على الخصوصية. القول الأول اللي هو استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء به يقول الجمهور. القول الثاني بيقول فريق من أهل العلم أنه لا يرى استقبال القبلة في البنيان ولا في غير البنيان، ويحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية. طبعا هذا القول فيه نظر أيضا، لأن الأصل بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عامة له لأمته، وأما الخصوصية ادعاء الخصوصية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من دليل، لا تثبت الخصوصية هكذا. القول الثالث الذي يتوسط في هذه المسألة وينصره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو أنه جواز استدبار الكعبة دون استقبالها. لماذا؟ لأن هذه هي الحالة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب القول الثالث يقولون إن النهي كما هو عليه، فإذا جاءت رخصة في ذلك فيقتصر على ما ورد من الرخصة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة وإنما استدبر الكعبة واستقبل الشام ويقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القول الثالث الذي فيه نوع من الاحتياط ونوع من التحري. هذه الأقوال الثلاثة. والمسألة وأيضا القول الثاني اللي هو قول الجمهور قول قوي وله أدلته، وفعل النبي صلى الله وسلم عليه يدل على الجواز، وهذا يفرق به بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط بغائط ولا بول ولكن شابقوا وغضبوا، فيحمل هذا على الفضاء أو المكان المفتوح. أما في البنيان فيكون الأولى فيكون في البنيان يعني يجوز على قول الجمهور. وفعل أبي أيوب رضي الله تعالى عنه يدل على أنه خلاف الأولى، ويدل على أنه خلاف الأولى. لكن على كل حال المسألة يعني كما علمتم في من أقوال أهل العلم متى تكون اختبارات المعد وكيف يكون هي نظامه. اختبارات إن شاء الله تكون قريبة يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. عندكم في اختبارات أصلا، الاختبارات المعد هي اختبارات فصلية، لكن هناك اختبارات قبل الاختبار الفصلي يعني بالنظام الفصلي يعني الترم. الأمر الثاني أتمنى لو قمنا بتقوية الجانب الأخوي الودي بين الطلبة بحيث لا تكون الدراسة أكاديمية بحتة، وحتى نكون عونا لبعضنا البعض وبركتم على هذا الجهد. جزاكم الله خير، وهذا فعلا شيء مهم جدا يا إخوان. هذا الكلام جزاه الله خيرا الأخ الذي كتب هذه الرسالة أو هذا السؤال أو هذه النصيحة. يعني المقصود من اجتماعنا هو أن نتعارف وأن نتآلف وأن يعرف بعضنا بعضا، لكن لا نكون جزرا يعني منفصلة، لا لا يعرف بعضنا الآخر ولا يسأل بعضنا عن بعض، لا يكون المعهد بفضل الله سبحانه وتعالى وسيلة جامعة لنا بفضل الله جل وعلا، لكن ينتحب في الله أن يسأل بعضنا عن بعض، يعني يعني يتحسس بعضنا بعضا، ويعني فيكون بيننا فضل الله من المودة ومن التألف، كما أخبر الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين يعني أعزة على الكافرين، فهم يعني بينهم من التود ومن التآلف ومن التراحم، وهذا الذي نحتاجه. فلذلك يجب أن يتعرف بعضنا على بعض، وما يكونش كده أن كل واحد جالس بعد الدرس ينصرف لا يعرف من يمينه أو من يساره، لا بد أن نتعرف، وهذا من فوائد الدرس. الباب الرابع الذي أما بعده، فالباب الرابع الذي يعني بين أيدينا هو في السواك وسنن الفطرة، واتفقنا أن السواك المقصود بالسواك هنا هو التسوك، هو فعل السواك وليس الآلة التي يستاك بها، وإنما هو التسوك. فالسواك هو اسم مصدر وليس مصدرا، والمقصود هو استعمال عود أو نحو في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق به من أطعمة وروائح. المسألة الأولى حكم، تكلمنا على هذه المسألة أن السواك مستحب في جميع الأوقات حتى الصائم لو تسوك، خلافا لمن ذهب من أهل العلم إلى أنه يكره استعمال السواك للصائم، اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح ولا خلوف فم الصائم، اضبط هذه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهم يقولون إن استعمال السواك يناقض ذلك، وهذا كلامه فيه نظر، ورده ابن القيم رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن خلوف فم الصائم ينبع من المعدة ولا ينبع من الأسنان. ثم إن الأدلة دلت على استحباب السواك عموما، والذي الذي يقول يكره في الصيام عليه أن يأتي بالدليل. لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي ولا لا؟ حكم شرعي. هل الأحكام الشرعية تثبت بقول أحد الناس؟ لابد لها من أدلة تدل عليها. دائما نتعلم هذا الأمر، أن الأحكام الشرعية الواجب أو المستحب أو المسنون أو المكروه أو المحرم أو المباح لابد لها من أدلة شرعية تثبتها. كان المباح الأصل في الأشياء الإباحة، لكن الوجوب لا يثبت بقول أحد من الناس كائنا من كان إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والحديث ثابت في الصحيح. فدل ذلك على استحباب السواك استحبابا شديدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الهم أن يأمر بالسواك، لكن يعلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. ولذلك هذا الحديث من أدلة أهل العلم على أن الواجب، على أن الأمر يراد به الوجوب، ومعنى الواجب الذي أمر الشرع به بحيث يؤجر فاعله ويعاقب تاركه، فهذا هو الواجب. والواجب في اللغة مأخوذ من اللزوم يعني الثبات، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت لازمة موضعها، فسمي الواجب واجبا من هذا المعنى لأنه يلزم صاحبه، يجب عليه أن يؤديه، فلذلك يسمى واجبا ويؤجر فاعله ويعاقب تاركه. فإذن ليس هناك تخصيص في لوقت دون وقت في استعمال السواك، ولا يفهم أيضا كما يظن البعض أن السواك فقط مختص بالصلاة. فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته وسلم على أهله وبدأ بالسواك، يعني مجرد أن يدخل بيته إذا فقط لا يستحب السواك فقط عند الصلاة كما يذهب البعض، لا، هذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل شاصفه بالسواك، شاصه يعني حركه يمينا ويسارا وعلوا وسفلا، فهذا معنى يشوصفه بالسواك يعني يستعمل السواك، كان إذا قام من الليل. فكذلك السواك يستحب كذلك عند تلاوة القرآن، يعني كما يستحب عند الصلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وبالجملة فاستعمال السواك مستحب، ودل عليه ما ثبت عند البخاري معلقا بصيغة الجزم السواك مطهرة، السواك مطهرة بفتح الميم، مطهرة للفم مرضاة للرب. طب ما معنى المعلق عندما نقول رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم؟ تكلمنا عليه ولا لا؟ تفضل شيخ. المعلق هو سقوط احد الرواه من الجهة الاخرى من خلاف النبي، سقوط رواه او اكثر من جهة السند البعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل بان المعلقات ضعيفة. لماذا؟ لانها فقدت شرطا من شروط صحة السند وهو اتصال السند. لكن المعلقات التي في الصحيحين حكمها ايه؟ ما بكيش. طب ليه؟ ألف سلام، شفاك الله فيك، طوبة بإذن الله. المعلقات التي في الصحيحين الأصل في المعلق بأنه ضعيف. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة السند وهو اتصال السند وسقوط راوي فأكثر. لكن المعلقات التي في الصحيح ما كان منها بصيغة الجزم عندما يقول البخاري وقال هشام بن عمار يعني ثلاثة لا يقدر عليها العالم، يعني بذل السلام بذل السلام والإنفاق من إقطار وإنصاف المرء من نفسه. لما يقول وقال هشام بن عمار بين البخاري وبين هشام بن عمار رواه، يبقى هذا معلق. لكن معلق البخاري جزم بأن هشام بن عمار قاله، فالمعلقات بصيغة الجزم إيه؟ صحيحة إلى من علق عنه، يعني بين البخاري وبين هشام بن عمار صحيح. فإن هذا يعني هو فلذلك هذا الحديث رواه البخاري بصيغة الجزم، وكذلك عند أحمد والنسائي وصححه الشيخ الباني رحمه الله تعالى جميعا. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم لأنه يطهر الفم. التطهير معنى إيه؟ هنا بمعنى النظافة، لأن الطهارة في اللغة بمعنى النظافة. نعم. مرضاة للرب فيه في في في رضا لله سبحانه وتعالى، لأنه التزام أمر الله سبحانه وتعالى، أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول وما أتاكم من رسول فخذوه، ما يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب المسألة الثانية متى يتأكد؟ قال ويتأكد عند الوضوء. يعني الآن الآن يعطيك الأوقات التي يستعمل فيها السواك. يقول ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم، وتأكد عند الوضوء يعني لأنه استعداد للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيشمل كذلك الوضوء وعند الانتباه من النوم، لما ثبت في الصحيح أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل شاص فاه بالسواك، يعني يستعمل حركه يمينا ويسارا، وعند تغير رائحة الفم يعني يستحب كذلك السواك، لأن المؤمن يحب أن يشم منه ريح الطيبة، وعند قراءة القرآن وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل. لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ به النبي، وكان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. والحديث أخرجه مسلم. لذلك الذي ينكر مثلا على بعض الناس ان هو معه السواك في جيبي او يستعمل السواك، والسواك فقط لا يخص الصلاه، وهذه هي الموضع. كان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل بيته بدا بالسواك. قال واتاكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الاسنان للاحاديث السابقه، وهو ايه؟ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، والشوص هو بمعنى الدلك. والحديث رواه البخاري ومسلم. فالمسلم مأمون عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة، وهذا هو الذي ينبغي أن تتعلمه، أنه عندما يعني هي العبادة وعند التقرب لله سبحانه وتعالى لابد أن يكون على أحسن حال من النظافة ومن الطهارة. المسألة الثالثة بما يكون، يعني بما يكون هنا، طبعا نشوف هنا، انظر هنا بما يكون، في الميم بعد ألف ولا الميم على فقط فتحة؟ طيب فتتعلم هذا أنه أن عندما تكتب ما الاستفهامية تكتب مجردة من الألف حتى يفرق بينها وبين ما الموصولة, حتى يفرق بينها وبين ما يعني الموصولة. فلذلك يقول بما يكون, يبقى الميم اللي يكتب بعد ألف لأن الميم هنا إيه؟ استفهامية, فحتى يفرق بينها وبين غيرها, فتكتب ما الاستفهامية تكتب كذلك بلا ألف, تكتب بلا ألف. لكن ما الأخرى مثلا فبما رحمة من الله لنت له, هتلاقي الميم مع إيه؟ مع ألف. لكن الميم لما يكون عندما تكون استفهامية في القرآن جميعي تجد أن الميم ليس مع ألف كما يكتبون. وهذه من وإن شاء الله هتأخذون قواعد الإملاء, لأنكم بتأتون في الاختبارات فتكتبون عجبا, وهذا خطأ كبير, يعني هذا خطأ كبير. مهم جدا أن احنا نعنى باللغة, أن القرآن والسنة نزل بلغة العرب. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال وحق على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية ما يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فحق على كل مسلم أنه يتعلم من اللغة العربية, لأن القرآن والسنة إنما نزل بلغة العرب. والعدوان اللي حصل على الأمة حصل إيه؟ العدوان اللي حصل على الأمة حصل على اللغة, فنشروا اللهجات العامية وابعدوا الناس عن اللغات العربية الأصيلة, ففتتوا الشعوب قبل أن يمزقوا أراضيهم إربا إربا, مزقوهم أولا ثقافيا. وهكذا الغزو أولا يكون ثقافيا ثم بعد ذلك يكون غزوا لأرضهم. المسألة الثالثة بما يكون يعني يسن أن يكون التسوق بعود, التسوق هنا اللي هو إن هنا بقى التسوق هنا إيه؟ المصدر. التسوق هنا المصدر, والسواك ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ المصدر يطابق حروفه حروف الفعل, يعني التسوك يتسوك تسوكا, التسوك هو تسوك ولا هو هكذا. لكن عندما يكون الفعل تسوك يتسوك سواكا اسم مصدر, لان فقط ايه فقط حروف لم تطابق حروف, يبقى مثل اعطى عطاء وانبت نباتا, اصلها ايه المصدر ايه اعطى اعطاء انبت انباتا والله انبتكم من الارض نباتا, يبقى هنا نباتا ايه اسم مصدر. احسنتم, لان في اين الهمزه معناها أصلية في الفعل فقدت في اسم المصدر. هذا هو الفرق بين اسم المصدر وبين المصدر. وتجد أن اسم المصدر دايما بيكون نطقه أسهل من المصدر, يعني نباتا ولا إنباتا نباتا. يسن أن يكون التسوق بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم. نعم, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك, والعود الأراك اللي هو السواك اللي هو الطري كده. طبعا احنا عندنا هنا إشكالية, يعني بتجيبوا لنا خشب نتسوك به, لكن السواك الذي الأصيل يكون لينا. نعم, زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك اللي هو فيه يعني ليونة وفيه حرارة, فيكون مفيدا جدا للثه ومفيدا جدا للأسنان. كان معي سواك لكن كنت جيد يعني, بس أنا لبست القميص الآخر فهو موجود في القميص الثاني لصليت بالجمعة يعني, وقريب من هذا أو جيد لين أي هذا اللين هذا. نعم, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراكل, وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى, فالأمر في هذا واسع. طبعا هو الأصل أن يكون فيه آلة. طيب تسوق بيمينه او بيسرى, يعني يمسك الاله. الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى, هو الامر واسع, لكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ينقل اجماع على استحباب التسوق باليد اليسرى, على استحباب التسوق باليد اليسار. والأمر في هذا واسع، لكن الاستحباب التسوق باليد اليسار. نقل إجماع، نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدم الخلاف في هذا، لكن على كل حال فالأمر في هذا واسع. مش هيستك بيده، هو هيستك بالآلة، لكن يمسك السواك باليمين أم يمسكه باليسار. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل يعني الإجماع على استحباب السواك باليسار، مش بالشمال، باليسار. نعم. بسم الله كان يجيب تام في كل شيء في تسوقي وتناولي. صحيح. كان يعجبه في، لا ما لش في في في في في تسوق. كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وشأنه كله. هو يعجبه التيمن يعني مش يمسك اليمين، ويبدأ به، يبدأ دائما باليمين حتى في التنعم، يعني ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ذكرنا هذا الحديث يعني الصحيح، لكن استعمال التسوق الأفضل هذا. لكن لو تسوق بيد اليمنى ليس عليه حرج، لذلك يقول فالأمر في هذا واسع. لا بالشمال، حتى سوى الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. الدليل حتى بقول يمنى أو اليسر. في دليل على السبب اليسرى. نعم. في دليل على السبب الاجماع نفسه دليل. دليل؟ لا، الاجماع لا يحتاج الى دليل. الاجماع نفسه هو دليل. الاجماع نفسه دليل. كما ان الدليل من الكتاب دليل، والدليل من السنة دليل، والدليل من، واذا ثبت الاجماع في مساله فنقول دليل اجماعي، لا نحتاج، لا نسال عن دليل اجماع، لان الاجماع في حد ذاته حجه. لأن ومن أدلة التي تدل على أن الإجماع حجة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحديث مروي عند أهل السنن، عند بعض أهل السنن. وكذلك قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالشافعي رحمه الله كان يستدل بهذه الآية على حجية الإجماع، لأن مخالفة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، واتباع غير سبيل المجتهدين من هذه الأمة هو اتباع غير سبيل المؤمنين، ومخالفة الإجماع هو اتباع غير سبيل المؤمنين. نعم. ويتوعد الله على ذلك. ولذلك احنا لا نسأل نقول دليل الإجماع ايه، لا، إذا ثبت الإجماع في مسألة لا نسأل على الدليل، لابد يكون هناك دليل، وزيك هم أجمعوا عليها. لو لم يكن هناك دليل، يعني الإجماع يدلنا على وجود الدليل حتما، لكننا لا نسأل هل هناك دليل لهذا الإجماع، نحن نسأل الدليل لأقوال العلماء، لأقوال الناس. أما الإجماع إذا ثبت الإجماع فهو في حد ذاته دليل. فإن لم يكن عنده عود يستك به حال الوضوء أجزأه التسوك يعني أصبعه وإصبعه كذلك. نعم. كما روى ذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني إذا لم يكن عنده يستكبي، ماذا يفعل؟ يستكبي أجزاء التسوق بإصبعه. وعلي رضي الله عنه الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، لكن الأصل هو استعمال، أقصد هو استعمال السواك. قد يقول قائل: والله يا عم الناس الآن عندهم الآن بيلبسوا البدل وهيحمل السواك ولبس بدلة. طب ويه عم يحمل السواك ولبس بدلة يعني؟ ولا السواك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكمل هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام أكمل الناس هديا عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وما من أحد خلاف النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو أنقص منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، والسنة تكمل لك، ولا داعي إنك تستحي من الناس ولا تحرك من الناس. وهذا سلمان رضي الله عنه لما سئل قال: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل. نعم علمنا أن ألا نستنجي باليمين ولا نستنجي برجيع ولا بعظم. يعني أثبت هذا. والكلام ده مهم جدا لك في فهم الدين ومنهج الدين. بمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يجاهد في سبيل الله والذي كان يقوم مقام الدعوة والذي كان يراسل الملوك ويقابل الوفود ويدعو إلى الله عز وجل لم يمنع كل هذه المشاغل العظيمة النبي صلوات الله وسلامه عليه من أن يأمر بالسواك ويقول السواك مطهرة الفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لم يمنعه إلا أن يأمر إذا إذا إذا إذا شرب أحدكم أن يشرب ثلاثا وألا يتنفس في الإناء. نعم لم يمنعه إلا أن يأمر الصحابة بتقصير الثياب، وقال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء ثلاثة، يعني وقال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده هذا الكلام معناه أن الدين كله وحدة واحدة، وأن تقسيم الدين إلى قشور وإلى لباب وأننا نهتم باللباب ونطق القشور، الكلام ده كلام باطل وينم عن جهل صاحبه. لماذا؟ لأن الدين ما فيش فيه قشر، الدين فيه أوامر، فيه تفاوت، فيه واجب مندوب، وفيه مكروه ومباح ومحرم، فيه خمس أحكام شرعية. فأحكام الدين على هذه الأحكام التكليفية، لكن أن تترك هذه الأحكام التكليفية ونقول والله هذه قشور أنتم تهتمون بها، خلونا نهتم بكبريات الأمور ولا داعي، والكلام ده حيجرك إلى أنك تترك الواجبات. لأن وهذا التقسيم، تقسيم الدين إلى قشر الوفد، ده تقسيم مبتدع خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ما المانع أن أنت تهتم بالدين في ضمن الأحكام التكليفية؟ لا تلزم الناس مثلا بمستحبة تقول عنه بأنه واجب ولا مكروه فتلزم فتنهى الناس عنه كأنه محرم، هذا خطأ صحيح لأنك لم تراعي التفاوت في الأحكام التكليفية. لكن ما هذه المسألة وأن الدين يقسم إلى قشر وإلى لباب وبعد ذلك تطرق السنن كلها بل يستهزأ بها وتطرق حتى الواجبات، نعم فهذا خطأ كبير، فهذا فهم مبتدع للدين مخالف لما كان عليه النبي صلى الله وسلم عليه. نعم وسبحان الله حتى خلاف السنن الكونية، يعني هو لما بيقول قشر ولباب هو رب، هو يعني رب العالمين لما خلق الثمرة هذه ثمرة البرتقال مثلا وخلق لها قشرة، فالقشرة دي لماذا؟ تحمي الثمرة ولا هل لو وجد هذا البرتقال بلا قشرة ده لو سلمنا بذلك، وهذا الكلام كلام باطل. لكن أنا أنبه هنا على مسألة مهمة جدا إن لابد أن ينضبط الفهم بفهم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن ينضبط ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كلما كان الإيمان والدين كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان الاهتداء أتم وكلما كان التمكين أكمل. هو ما الذي آل بحال هذه الأمة إلى ما هي عليه الآن؟ نمترك ما كان عليه النبي صلى الله وسلم عليه. لماذا؟ لأن الله وعد المؤمنين وعدا حقا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وحقق الله وعده سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا، لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتحت اليمن وفتحت البحرين وفتحت مكة. نعم ثم بعد ذلك لما جاء أبو بكر رضي الله عنه امتدت فتوحاته إلى بلاد الشام، جاء عمر رضي الله عنه فكسر الله به الأكاسرة وكسر به القياصرة ومصر به الأمصار وفتح فيه البلدان وصار انتشرت الدولة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. كل هذا إيه؟ مصداق وعد الله من الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، والشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكلما كان الناس قائمين بما كان عليه النبي عليه وسلم من أمر التوحيد ومن أمر الدين، كلما مكنهم الله سبحانه وتعالى. لكن لما يتخلفون عن ذلك وتصير عندهم قوميات وعربيات ويتركون دين الله سبحانه وتعالى ويبتدعون أفهاما مغلوطة نعم مشوهة للدين، هو المسلم ظاهرا وباطنا. وهناك ترابط أصيل جدا بين الظاهر وبين الباطن مهم. هو لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئات في الصلاة كهيئات الحيوانات؟ نهى عن افتراش كافتراش الأسد، ونهى عن إقعاء في السجود كإقعاء الكلب، ونهى عن لبس جلود النمو، ونهى عن لبس الذهب والحرير للرجال، أحله للنساء وحرمه على الرجال. لماذا؟ لهذا المعنى، لأن الظاهر له ارتباط وثيق بالباطن. فمثل هذه الهيئات التي هي هيئات حيوانية بتشبه مشابهة الإنسان لبعض خصال الحيوان، وكذلك لبس الذهب والحرير يسري إلى قلوب الرجال شيء من ميوعة النساء ومن خلاعة النساء. فالظاهر له ارتباط أصيل بالباطن، وهكذا الإسلام جملة واحدة يأتي لإصلاح الظواهر مع البواطن. وظروا ظاهر الإسم وباطنه. إن الذين يكسبون إثما سيجزون. طيب، وعلى هذا المسألة إن إحنا نقسم الدين ونقول والله هذه في أمور كبيرة جدا تم بها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يهتم بهذه الأمور الكبيرة كان إيه؟ يهتم بكل ذلك. عمر رضي الله عنه لما طعن، ومعلوم يعني لما يطعن أمير المؤمنين يعني أكبر رأس في الدولة، طعن رضي الله عنه هو على سرير الوفاة ويدخل عليه شاب يطيل ثيابه فقال له يا بني أقصر ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. عمر رضي الله عنه، هذا فهم الصحابة رضي الله عنه. الفهم ده مهم جدا يا إخواني، تعظيم ما كان عليه النبي صلى الله وسلامه عليه مهم جدا. هو هكذا فيعني وما أتاكم الرسول فخذوه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة مفسرة بالشرك، مفسرة بالبدعة، مفسرة بالمعصية. فمجب ولذلك السلفية، لماذا نقول إن هناك فرق بين المنهج السلفي؟ لماذا المنهج السلفي منهج معصوم؟ لأنه بيعتمد على فهم الدين بفهم الصحابة رضي الله عنهم، فبيضمن الانضباط في فهم الدين. طبعا في فرق بين السلفية والسلفيين، السلفيين غير معصومين يحدث منهم أخطاء كسائر البشر، لكن المنهج السلفي ده منهج في ضبط الدين، فهم الدين نفسه، فيضمن لك السلامة من الشطط الذي يأتي عند الناس. لأن بعض الناس يقول والله هذه قشر وهذه لباب، ولا نهتم بهذه القشور ولا نهتم بهذا اللباب، ولا هو اهتم باللباب ولا هو اهتم وكلها من الدين، وفي الآخر ضيع نفسه وخرجت الثمرات مشوهة. لأن الإسلام منهج حياة، منهج متكامل لإصلاح الظاهر، لإصلاح الظواهر مع لإصلاح البواطن مع إصلاح الظواهر مع إصلاح الظواهر لصلاح الدنيا وسعادة الآخرة. منهج لا فقط لا ينحصر في الشعائر التعبدية فقط، لا، بل هو منهج حياة. البيوع والإجارات والمعاملات والرهن والزواج والنكاح والجنايات والتعامل بين الدول والمعاملة في الحروب والمعاملة في الأسرى، كل ذلك وحتأخذون كل هذا في كتب الفقه، في كتاب الفقه، فتعلم أن هذا الدين هو كله منهج حياة يا متكامل بفضل الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأفهام المغلوطة لا تجر على المسلمين إلا النكال، لأن البدعة ليس فيها خير، وهذا فهم مبتدع مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال إن الدين أحكام تكليفية خمسة، هذا الكلام عليه نور. فهناك الواجبات التي يلزم بها الناس، وهناك المستحبات التي يندب إليها ويحث عليها، وهناك المكروهات، وهناك المحرم الذي يجب، وهناك المكروهات التي ينبغي عدم فعلها، ومن فعلها لا حرج عليه في ذلك، لا يأثم عليها، وهناك المحرم الذي ينبغي تركه والمباح الذي يستوي الفعل والترك. يبقى هذا الكلام كلام عليه نور، كلام مؤسس بالشرع. نعم، لان الكلام ده هيجر بالناس الى الى ان الى ان هو يتنازل عن امور كثيره جدا يعتبرها من هو هو هو اعمل عقله في في في يعني في يعني في فيما ياخذه من كلام الله وفيما يتركه. هيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نعم يعني لبس الجلابيه قصيره ساحه لو ما لبسهاش حرام؟ لا ما مش حرام مش حرام بس بس هياخد الادرع. احسنت احسنت الى مثلا عندما نقول ان ان قمص يلي جمع قميص اللي احنا بنسميها الجلابيه كانت احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يلبسها بنيه متابعه النبي صلى الله عليه وسلم جيد ومستحب، لكن هل يجب على الناس لبس القميص؟ لا يجب على الناس يعني لبس القميص. يبقى المساله فيها ايه؟ فيها سعه. نعم. لكن ما يجيش واحد مثلا يقول لك والله ايه اللي انت عامله ده، انت مقصر الثياب ليه؟ انت مقصر الثياب. هذا امر النبي عليه الصلاه والسلام، ما اسفل الكعبين من الازار فهو في النار، ومن جرى صوبه خويا لا نعم لم ينظر الله تعالى له يوم القيامه. نعم. المساله الرابعه فوائد السؤال. انا بس فقط يعني لاننا بندرس امور الان هي امور مهمه جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. سبحان الله. وهذا السواك قد سائل فيه كثير من الناس، والنبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه جدا عليه الصلاه والسلام. المساله الرابعه فوائد السواك، ومن اهمها ما ورد في الحديث السابق انه مطره للفم في الدنيا مرضه للرب في الاخره. فينبغي للمسلم ان يتعاهد هذه السنه، شكلها ان يتعهد هذه السنه ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمه، فوائد ممنوعه من الصرف. وقد يمر على بعض المسلمين مده من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا اما تكسلا واما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الاجر العظيم والفوائد الكثيره بسبب تركهم هذه السنه التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد، وهكذا السنن يعني كيف يعني يتغافل الإنسان عن هذا ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. وهذا يدلك على أن المنهج الآخر الذي يرى بأن مثل هذه الأمور قشور هذا منهج مبتدع، ويعني ولم يستضئ بنور الوحي. الوحي هنا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحان الله، يعني السبب رضا الله سبحانه وتعالى. خلي انتبه الى ان اصحاب هذا المنهج ايضا لا حظ لهم في العلم، يعني هم لا يطلبون العلم ولا شيء. ما هو لو كان يطلب العلم لم يقل لم يتكلم بهذا الكلام، لان هذا الكلام لا يتكلم به اهل العلم ولا طلبه العلم. ان يقسم الدين الى قشر ولوب هذا كلام ناس ما لا علاقه لها بالعلم ولا تعرف الواجبات ولا التكليفات ولا شيء. بعضهم يسمي كتب العلم بيقول لك هذه كتب الصفاء استهزاء بها، بعضهم يفعل ذلك. ولذلك هذا يعني جر على اصحاب هذا المنهج جر عليهم يعني امور يعني امور كثيره. اسال الله جل وعلا ان يرفع البلاء عنا وعن المسلمين رب العالمين. المساله الخامسه سنن الفطره، وتسمى ايضا خصال. وسنن الفطره السنن جمع سنه، السنن جمع سنه، وبينا ان السنه في اللغه بمعنى الطريق كقوله عليه الصلاه والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم. وسنن الفطره هي يعني ابتداء الشيء. ها يا ابن عباس رضي الله عنه كان يريد ان يعلم معنى يعني فاطر السماوات والارض، ها ف جاء عربيان يختصمان له بينه عنده، احدهم يقول انا فطرتها والثاني يقول انا فطرتها. فطرتها يعني ابتدات حفرها، انا اللي شقتها اولا. نعم. فالفطره هي اول ابتداء الخلق، ولذلك الفطره فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق الله عز وجل المسلم كما قال، كما في حديث الإمام مسلم في صحيحه، إني خلقت عبادي حنفاء، وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليه. وكما في الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه، في صحيحه، كل مولود يولد على الفطرة. إيه الفطرة؟ الفطرة هي التوحيد، الهيئة الكاملة. الفطرة هي الهيئة الكاملة التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان. هذه الهيئة الكاملة لها خصال، أهم خصال الفطرة هي التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد على فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هم يعني التغيير بيحدث بعد ذلك من إيه؟ من أبوين. لكن الطفل عندما يولد، حتى لو ولد من أبوين مشركين، يولد على الإسلام. ولو لم يهوده أبواه أو ينصره أو يمجسه لكان الطفل مسلما. وهذا معنى الفطرة. فهذه الفطرة لها خصال سوف أحدثك عنها الآن. خصال يعني صفات. الصفات دي هي أكمل الصفات التي خلق الله عز وجل عليها يعني المرء، فلذلك تسمى بخصال الفطرة أو سنن الفطرة. تسميتها بالسنن كذلك جاءت التسمية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال وتسمى أيضا خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس من الفطرة. خمس من الفطرة، الفطرة اللي هي الهيئة الكاملة التي أودعها الله عز وجل في الناس: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. شوفنا الجمال هنا والنظافة والتطيب أشياء سبحان الله. أصحاب العقول السليمة يعني يرون هذه الأشياء من أهم أشياء النظافة، من أهم النظافة الشخصية. الكفار يقول هذه عندهم نظافة شخصية، لكن إحنا عندنا نقول هذه خمس من الفطرة تربط بالدين، فالذي يفعلها اقتداء امتثالا لأمر الله عز وجل يؤجر عليه. نعم، خمس من الفطرة. طيب، الاستحداد وهو يعني هو يعني حلق العانة. استحداد استفعال، وهو طلب الحداد، يعني هو يعني معناه يعني إزالة الشعر الذي يكون حول القبل. نعم، الاستحداد والختان هذا من الفطرة، وكونه من الفطرة لا يعني بالضرورة أن تكون هذه الأمور كلها مستحبة. منها يعني من خصال الفطرة ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالختان يعني وهو يعني مشروع في حق الرجال واجب، لأنه هو من أسباب الطهارة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في حق النساء مكرومة، في حق النساء لأنه لا يتعلق بالطهارة، لكن في حق الرجال لابد من الختان. ولذلك في قول جمهور أهل العلم الختان واجب في حق الرجال، مكرومة في حق النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان نعم فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. كذلك هنا الاستحداد والختان، لكن في حق النساء هو إيه؟ مكرومة. إذن لا يعني خصال الفطرة أنها كلها على درجة واحدة، فيها تفاوت، منها ما هو واجب كما سيأتي في اللحية. نعم، الاستحداد والختان وقص الشارب، وهذه كلها من الفطرة. نعم، ونتف الإبط. نعم، وتقليم الأظافر. وأنت تتعجب مثلا يأتي الاستحداد في العانة ويأتي لم يأتي مثلا الاستحداد في يعني في الإبط. التعبير هنا دقيق، التعبير النبوي دقيق جدا. وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر معلوم، قص الأظافر. ولماذا يكون هنا مثلا، لماذا كان النتف لم يكن في حول القبل والاستحداد؟ فلأن هنا الدقة هنا أن النتف هنا أنت في شعر الإبط، شعر يسير جدا وضعيف، يعني يسهل فيه النتف. نعم، ولا تسبب أي التهابات، لأن الحلق بيسبب كثافة الشعر بخلاف النتف. النتف يقضي على أصل الشعر، وبالتالي فكان المناسب هنا في الإبط النتف، لكن في القبل منطقة حساسة جدا فلا يناسب فيها النفس وإنما يناسب فيها الاستحداد. وهكذا السنة كلها يعني بعثته بالحنيفية السمحة، الناس عندما يتركون السنن ولا ينضبطون بالشرع يعسرون على أنفسهم. الاستحداد هو حلق العانة. وخلينا ننهي هذه الفقرة، فقرة طويلة الشيخ علاء وصل لي وأخبروني كم سنة؟ أربعة عشر. طيب نختم زي الاستحداد وهو حلق العانة، وهو الشعر النابت حول حول حول الفرج. قال خمس من الفطرة، يبقى إذن هذه خمس تعرف أنها هي من الهيئة الكاملة. هو الشعر النابت حول الفرج سمي بذلك. لماذا سمي الاستعداد؟ لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وهذه الموسى هي التسمية اللغوية الصحيحة وليس الموس، الموسى يعني يعني يعني فعلة الموسى، وهذه لفظة هي مؤنثة تقول هذه موسى، فموسى هو الموسى اللي احنا بنذكره. نعم. وفي ازالته جمال ونظافة، ويمكن ازالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة، ولا حرج في ذلك انهم لو ازالوه بغير، يعني الاستحداد هو الاكمل، لكن لو كان هناك مساحيق مثلا بتزيل هذا الشعر حول القبل لا حرج في ذلك، لان الاصل هو ايه؟ ازالة الشعر. الختان هو ازالة الجلدة التي تغطي الحشفة، والحشفة اللي هي رأس الذكر حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. وأما الأنثى فقطع لحمة زائلة فوق محل العلاج. قيل أنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. لماذا هو واجب في حق الرجال؟ صحيح. لماذا؟ لأنه توقف عليه الطهارة. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، والقلفة هي الجلد التي تغطي الحشفة التي تقطع في الختان. وفوائده كثيرة، فوائد عظيمة جدا جدا في الختان. نعم. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها، أي شدة شهوتها، الغلمة وهي شدة الشهوة. طبعا بالنسبة للنساء يستحب أن هو الأفضل أن يكون فيه طبيبة. أحيانا بعض النساء لا تحتاج أحيانا، فلذلك في بالنسبة خاصة النساء تعرض على الطبيبة أفضل. لماذا؟ الطبيبة هي تعلم هذه المرأة، هذه البنت تحتاج ولا لا تحتاج، قد لا تحتاج وقد تحتاج، فيكون عند أهل التخصص. نعم. طيب. ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود، لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. ووردت أثار حديث في مثل هذا المعنى، لكن لو ختنه في الختان كان بعد ذلك في يعني لم يكن في اليوم السابع جاز، لكن هذا بيتكلم على الذي وردت به الأثر. طبعا كلما كان يعاقب الولادة بالنسبة للولد كان أولى، لأنه البوء سريع جدا بالنسبة للذكر. قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما فيه من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. طيب، هو بيقول قص الشارب وإحفاؤه، لم يقل إيه؟ لم يقل الحلق، لأن السنة لم ترد بالحلق، وإنما وردت بالإحفاء ووردت بالقص. نعم. وقد قال وقد ورد الحديث صحيحته في الحث على قص وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. طبعا هو لماذا خلق الله الرجال بلحى وخلق أنه لو كان مسألة يستويان؟ طب ما هو إيه يعني ليه بقى لماذا خلق الله اللحية يعني للرجال وخلق النساء بلا لحى؟ لأن اللحية مظهر من مظاهر الرجولة. العجيب أن الكفار انتبهوا لهذا المعنى يا مؤخرا، فصارت اللحية الآن موضة عالمية. الآن تجد الآن على الكفار، الآن كفار لحاهم لحى سلفية كده، لحى كبيرة كده، ده هي يعني هذه موضة حاليا، يعني هم اكتشفوا الرجولة مؤخرا. نحن الحمد لله احنا عندنا الرجولة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك الأنبياء كلهم كانوا على هذا الهدي. قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. سبحان الله، العرب كان لهم شيخ أمرد كبير، فكان يقولون بعضهم بعض لو اشترينا له لحية كانت عند العرب يعني شيء كبير وشيء من أهم مظاهر الرجولة. لكن الآن لما قلب الحال عند المسلمين وصار عندهم التشبه عندهم هو الأصل، فصاروا ينفرون من السنة سبحان الله، وقد يضطهد أصحاب هذه اللحى فيسبب فيصد كثير من الناس عن ذلك، ولكن يبقى الصبر. يعني سيأتي يعني عليهم زمان، سيأتي على ناس زمان القابض فيه على دينك القابض على جم. وعلى كل حال فاللحية هذه تغيظ الكفار جدا. أي أيوة والله العظيم بتغيظهم جدا، سبحان الله. لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمنع صدره عليه الصلاة والسلام. ولما واحد يقول ايه المقشة اللي انت دي، يبقى ده انسان يتكلم بكلام الكفر، بيستهزئ كما استهزئ المنافقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي باصحابه. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. الاستهزاء بالدين او بشعيره من شعائر الدين كفر باتفاق اهل العلم. طبعا هنا هؤلاء جهلاء لا يفقهون. نعم، وقد ورد الحديث الصحيحة في الحث على قص وإعفاء اللحية وإرساله وإكرامية لما في بقاء اللحية من الجمال ومنظر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويعلقون لحاهم أو يقصرون. وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وقالف المجوس. جز الشوارب أرخ اللحى وخالف المجوز. وفي حديث ابن عمر نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى، يعني وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. نعم، طيب إذا اللحية أرخ اللحى، وردت أعفوا اللحى، وردت وفروا اللحى، كل هذه الأوامر لذلك باتفاق الأئمة الأربعة إطلاق اللحية واجب، وأن حلق اللحية بلا عذر وبلا إكراه آثم. يعني بلا عذر ولا إكراه باتفاق الأئمة الأربعة لهذه الأوامر التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. الرابع تقليم الأظافر وقصور بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. طب بعض الناس يقول جزء الشوارب أرخ اللحى وخالف المجوس. وخالف المجوس قد يكون المجوس الآن لا يلتحون، يعني أو يلتحون الآن، فهل نحن مأمورين الآن نحلق؟ يعني النصارى الآن مثلا القصوصة ملتحين، احنا مالنا والنصارى؟ احنا عندنا أمان. جزء الشوارب وأعفوا اللحى وخالف المجوس، فهذه أوامر ثلاثة، فهذه أوامر ثلاثة. والاقتران هنا بين مخالفة المجوس وبين إطلاق اللحى يسمونها دلالة اقتران ضعيفة. الصحيح أن كل هذه أننا مأمورون بالثلاثة. فلو حلق القساوسة مثلا أو لو التحق القساوسة نترك إحنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لا نفعل ذلك لأننا مأمورون بهذه الأوامر. تقليم الأظافر والقصور حيث تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم. بعض الناس بتلاقي تجد عنده أظافر، طبعا هذا في غير الملتزمين الذين غير الناس اللي هم أهل السنة، يطيل أظافره، يطيل يخلي شربه مثلا نازل هكذا. هو ما هو لما يترك السنة يعمل إيه؟ أي هيئة يحلق قزعا في رأسه، نعم يحلق بعض الرأس ويترك بعض الرأس الآخر وهكذا، يعني إن البقرة تشابه علينا. نعم، وقد فصيروا يطلفون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، وكل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. والرابع نتف الإبط وإزالة الشعر النابت فيها، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما. طبعا هو النتف أفضل، لماذا؟ لأن كما جاءت السنة بذلك وأرفق بهذه المنطقة، لما في إزالتي من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر، فهذا هو دين الحنيف. أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك، نعم، واستنشاق الماء ووارد كل ذلك، والمضمضة وغسل البراجم وغسل البراجم، وهي العقد التي في أظاهر الأصبع، التي في أظاهر الأصابع يجتمع فيها الوسخ، والاستنجاء. وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، لا ينافي الحديث الآخر، فكلها خصال الفطرة. قص الشارب وإعفاء اللحية، جاء هنا الإعفاء وهناك أرخو، وكذلك وفروا وفادح والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم اللي هي ظهور الأصابع نعم ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب ابن شيبة حديث الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة والحديث رواه مسلم في صحيح. كل هذه من أدوات الجمال ومن أدوات النظافة لخصال الفطرة التي أمرنا بها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.